والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا فيما يتعلق بأحكام المناسك الحج والعمرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا بل ألا يحرم نعم بالحج إلا في أشهر الحج. أخرجه البخاري هكذا معلقا عن ابن عباس موقوفا عليه. وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجها، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث الموصول منها والموقوف وهي صحيحة كلها تبين المواقيت الزمانية للحج. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: الحج أشهر معلومات. وقال أهل العلم إنها وكما هي في هذه الروايات أو في رواية عن ابن عمر وغيرها مما يدل على معناها أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن لأهل العلم خلاف في ذي الحجة، هل هو الشهر كله من أشهر الحج أو عشر من ذي الحجة، وهل يدخل شهر يوم النحر أو لا يدخل. ولهذا الخلاف أثر في أحكام الحج أو في بعض أحكام الحج. والأظهر أن ميقات الحج الزمان زمان الحج الذي يصح فيه بالاتفاق الإحرام بالحج هي هذه الأشهر شوال وذو القعدة وعشر أو تسعة أيام من ذي الحجة إلى ليلة النحر، وليلة النحر تدخل فيها. فمن أصبح عليه يوم النحر فلا ينعقد إحرامه أو فلا يصح إحرامه بالحج لهذا العام. وهذا ما ذهب إليه يعني كثير من أهل الحديث والفقهاء وهو الأظهر. والحديث الذي يقول فيه حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة، يعني في حجة الوداع، حجته عليه الصلاة والسلام التي حجها، وقال: أي يوم هذا؟ يسأل عن يوم النحر، أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر، وسماه يوم الحج الأكبر. وهذا دليل على أن يوم النحر من أشهر من أيام الحج ويدخل عشر ذي الحجة. ومنهم من قال يدخل فيها يعني تكمل ذي الحجة، ولكن المقصود أنه متى ينعقد أو يعني متى ينتهي صحة الإحرام بالحج في ذلك في هذا العام في العام يعني في نفس السنة. يعني منهم من قال إلى تسعة ذي الحجة، يروى عن أبي حنيفة، بمعنى أنه في يوم التاسع في نهار يوم التاسع إذا غربت الشمس يوم التاسع فلا ينعقد حجة فلا يصح. ومنهم من قال تدخل ليلة النحر، فلو أحرم بالحج ليلة النحر يعني مساء يوم العرفة صح حجه، وأما بعد ذلك فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يصح الحج ذاك العام لمن أحرم به يوم النحر، انتهى أيامه. لكن يبقى من أيام الحج من الحج وأحكامه يبقى رمي الجمرات والمبيت بمنى ويعني ليالي منى، هذه من تتمات الحج ولا يخرج يعني تخرج عن أنها في أيام الحج، لكنها توابع ومتممات وليست هي الركن الأعظم. الحديث هنا يقول اليوم النحر هو يوم الحج الأكبر، هذا دليل على أن يوم الحج يوم النحر من أيام الحج زمان من زمانه، ولكن قد ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، أنه الحج عرفة. وهذا الحديث الحج عرفة فيه بيان أن الركن الأعظم في الحج هو يوم عرفة، هو الوقوف بعرفة. وهذا الذي الحديث الذي معنا فيه دلالة واضحة على أن يوم النحر من أيام الحج، بل هو يوم الحج الأكبر الذي أشار إليه القرآن كتاب الله يوم الحج الأكبر. ففيه دلالة على أن العشر من أيام الحج، ولا يلزم من ذلك من كونه كوم يوم النحر يوم الحج الأكبر كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يلزم من ذلك أنه يصح فيه يعني الإحرام بالحج، للاتفاق والإجماع على أن الحج إنما يتم ويصح الدخول فيه ويلزم في السنة ذاتها يعني في يوم عرفة وما قبله. نعم، قوله يوم الحج الأكبر يوم النحر إنما سمي بذلك، لماذا سمي به يوم الحج الأكبر؟ قال لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر يعني العمرة. بعض أهل العلم قال سماه الحج الأكبر، هو صفة للحج الأكبر لأنه يقابله العمرة، والعمرة هي قصد الحج والعمرة كلاهما الزيارة، هي ما هما القصد إلى معظم، فالحج زيارة والعمرة زيارة، لكن الحج أكبر بالنسبة إلى العمرة، فلهذا قال بعضهم سماه الأكبر بالنسبة إلى العمرة. وقال البعض سماه الأكبر لأن فيه كثير من أعمال الحج، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه يبدأ الهدي يعني نحر الهدي، وفيه يصح الطواف طواف الإفاضة. إذن فمجمل أو من أهم أعمال الحج أو كثير من أعمال الحج تبدأ يوم النحر، فلا يصح رمي الجمرة إلا يوم النحر، ولا يصح طواف الإفاضة إلا بعد يعني إلا في يوم النحر، يعني قبله يعني يوم التاسع وقبله لا يصح. وكذلك الواجب الذي هو المبيت بمنى إنما يكون في يوم بعد يوم النحر. فلذا سماه يوم الحج الأكبر، إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه. وقد استدل بهذا المصنف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج قبل أشهره. نعم، فيه مسألة، نحن الحمد لله الآن نتكلم ونحن هنا في داخل الحرم وحول الكعبة، وقد أحرم من أحرم، والكل فيما يظهر أنهم أتوا بعمرة يعني، ثم إن شاء الله سيكون الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا النعمة وأن يكمل لنا هذا النسك وأن يتقبله منا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. لكن نقول هذا لمن لكم يعني من باب العلم ولطلبة العلم، هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره قبل شهر شوال؟ هذا الذي يعني أشار إليه الشيخ هنا في هذا، يقول للحج زمان معين وقت معين، وهو أشهر الحج التي ذكرها القرآن وهذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهل يجوز أن يحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب مثلا قبلها أو لا؟ وإذا أحرم به هل يلزمه أو لا ينعقد؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز، الكل يقول أنه يكره أو يحرم، لا يجوز يكره، منهم قال يكره، لكن إذا أحرم به هل ينعقد ويلزم أن يبقى محرما حتى يأتي؟ منهم من قال يلزمه. والأظهر أن للحج زمانا معينا كما أن للصلاة وقتا معينا، فلا ينعقد الحج إلا في زمانه، لا ينعقد الحج إلا في زمانه، هذا هو الأثر. وهذا الذي ذكره الشيخ، يقول وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وقد روي مثل ذلك عن عثمان، ونقل عن بعض الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول للشافعي. وثم قال الشيخ يقول ان هذا كلام لأهل يعني قول الصحابي، وقول الصحابي في احتجاج به نظر عنده، ولكن اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه احد منهم فهو حجة. وقد اجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة، اولها شوال، لكن اختلفوا هل هي بكمالها او شهران وبعض الثالث، فذهب الى الاول مالك وهو قول الشافعي، وذهب غيرهما من العلماء الى الثاني يعني انه شهران وبعض الثالث، ثم اختلفوا في هذا البعض هل هو العشر او التسع او يعني عن الخلاف الذي اشرنا اليه. نعم. ولا يصح الاحرام بالاتفاق في يوم النحر ولا في، بعضهم قال ولا في ليلته، وهذا يعني في ليلته هذا الشاذ، روي عن ويرد على من اخرج يوم النحر من اشهر الحج قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر هذا يوم الحج الاكبر، وايضا يرد على من منع الاحرام بالحج في اخر يوم عرفة ايضا اقوال الصحابة، والمعروف عند اهل العلم من انه يجزي. وخلاصته انه ليس لاحد ان يدخل في الحج بنية الحج يوم النحر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع فجر يوم النحر، وقبل ذلك هل في ليلته يعني في الليل ليلة عرفة يجزي او لا يجزي، فيه خلاف اهل العلم. واما يوم عرفة فما قبل فهو بالاجماع يصح له ان يحرم بالحج ويلزمه اذا احرم به، وقبل ذلك الاظهر انه لا يصح او لا يجوز له ان يحرم بالحج قبل اشهره قبل وقته. ثم ذكر الشيخ بيان حكم العمرة، قال باب جواز العمرة في جميع السنة. الحج له وقت معين وهو الحج اشهر معلومات شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو معلوم. العمرة هل لها وقت محدد او ليس لها وقت محدد؟ جمهور اهل العلم الجميع يعني يكاد الا خلاف ان ليس للعمرة وقت محدد، بمعنى انها تصح في كل ايام السنة وفي كل اشهر السنة، فله ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وله ان يحرم بها في غير اشهر الحج، الا ان بعض اهل العلم استثنى، بل كل اهل العلم يعني على او اكثرهم اغلبهم على الصحيح ان من كان، بل هو صحيح من كان متلبسا باعمال الحج فليس له ان يستأنف عمرة ما دام في يعني مشغولا باعمال الحج او باعمال عمرة اخرى، لان المشغول لا يشغل يعني. ولهذا قال بعضهم انه مثلا في ايام، وهذا قول عند الشافعية، في ايام التشريق للحاج ايام اللي هي ليالي منى لا يعني ليس للحاج ان يحرم بعمره ما دام ما انتهى من حجه، ما دام لم ينتهي من حجه. وعن الامام ابي حنيفه ان يوم عرفه ايضا هذا لغير الحاج، حتى قال يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق يعني عند الحنفيه، وباقي الايام كلها يجوز الاحرام بالعمره ويصح ولا فرق بين يعني واصح الا من كان مشغولا باعمال حج او عمره اخرى. ثم الشيخ ذكر هذه الاحاديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجه، رواه الجماعه. هذه في بيان يعني الافضل والاولى، عمره في رمضان تعدل حجه رواه الجماعه الا الترمذي، لكنه له للترمذي يعني رواه من حديث ام معقل. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا يعني اربع عمر احداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. ولكن هذا الحديث عن ابن عباس وايضا عن ابن عمر عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمر، عن ابن عمر سياتي، يعني كونه ذكر ان عمره للنبي صلى الله عليه وسلم من عمره في رجب هذا قال اهل العلم انه فيه وهم وخطا من يعني وهم من الراوي. عمر او العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لم تزد، ليست خمسا ولا ستا، هي اربع بالاتفاق انها اربع، وانه لم يعتمر في رجب. وهذه الروايه فيها يعني وهم، لان الاحاديث الصحيحه الاخرى تدل على انه صلى الله عليه وسلم انما كانت جميع عمره في ذي القعده او في اشهر الحج وجميعها في ذي القعدة، جميعها في ذي القعدة. نعم، فسبق معنا حديث أنس وغيره أنها في يعني هي عمره عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم والعمرة التي من الجعرانة عند رجوعه من هوازن، أربع عمر ليس غير. هذه كلها كانت في أشهر الحج، وفي أشهر الحج في ذي القعدة، وليست في لا في رمضان ولا في رجب. رمضان دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وكان على رأسه المغفر، في رواية كانت على رأسه عمامة سوداء، يعني ما دخل محرما، فلم يعتمر في رمضان في غزوة في فتح مكة، إنما كانت عمراته أو عمره عليه الصلاة والسلام كلها في أشهر الحج في ذي القعدة. نعم، حتى التي مع حجته، التي مع حجته هو أحرم بالحج والعمرة قارنا صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا كان مفردا، ولكن الأظهر من الروايات ومن أقوال أهل العلم أنه كان قارنا، وكان إحرامه بحجه كما ورد في حديث أنس وابن عباس وغيرهما أنه خرج من المدينة لست بقين من ذي القعدة وأحرم من ذي الحليفة، وكما هو في حديث جابر وغيره. فجميع يعني ما أتى به صلى الله عليه وسلم من عمرة كانت في أشهر الحج وفي ذي القعدة بالذات. في روايات وردت عن عائشة أنه اعتمر في شوال، أنه اعتمر في شوال، وقال أهل العلم أن هذا يجمع بين روايتها وبين الرواية الأخرى الصحيحة بأنه ابتدأها في شوال أو أنه يعني وانتهى منها في ذي القعدة. يعني بعضهم قال مثل هذا، لأنه يقول هنا نعم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. يقول حديث عائشة سكت عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح، ويعني جمعوا بينه بأنه ابتدأها في شوال ولكنه انتهى منها في ذي القعدة، إذن فلا يخالف الأحاديث الصحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم هذا لابد أن ننبه له، إن كان كثير من أهل من الناس من المؤمنين يتعلق بهذا وهو صحيح، بأن عمرة في رمضان مفضلة على غيرها من سائر العمر من سائر الزمان، هذا صحيح، لأن هذه العمرة في رمضان هي عمرة تصادف الزمان المفضل وهو شهر رمضان والمكان المفضل لا شك، ويؤكدها قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، ولكن يعني في فضلها تعدلها من حيث الفضل، من حيث الفضل والأجر الذي يحصل لصاحبها، وليس معناها أنها تقوم مقام حجة، لأنها أولا هذا الحديث له قصة، أم معقل أرادت أن تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تتمكن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان وعمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. فقد يتوهم بعض من يسمع هذا ويسمع القصة ويقول إذن تعدل حجة بمعنى أنها تنوب عن الحجة، لا، تعدلها في الثواب في الأجر في الفضل نعم، لكنها لا تسقط واجب الحج لمن وجب عليه الحج. نعم، ثم هذا الحديث، هذه الأحاديث التي وردت وقرانه صلى الله عليه وسلم للعمرة مع الحج في حجته دليل على مشروعية العمرة في أشهر الحج، ونفي لما كان يزعمه أهل الجاهلية ومنع من منع الاعتمار في الحج، وكانوا يعتبرون ذلك من المخالفات العظيمة الشنيعة، فيعني خالفهم الإسلام في ذلك، ويعني لهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أنه كانت جميع عمره في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج، نعم، وعمرته التي حج بها. فيقول يتدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج، وإليه ذهب الجمهور، وذكر مذهبا مخالف قال وهذا غريب لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم، ثم قال: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. هذه بعض أحكام ومسائل في الحج، ماذا يصنع الحاج. وسبق معنا أن ذكرنا ملخصا لكيف يفعل الحاج من يوم يخرج من بيته إلى أن يعود يعني قافلا، لكن هذه أحاديث فيها بعض هذه الأحكام مفصلة شيئا فشيئا. فهنا هذا الباب ذكر فيه حديث ابن عباس ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي. هذا نسأل عنه كثيرا، تأتي يعني المرأة ناوية حجا وعمرة فيطرأ عليها الحيض أو قد يطرأ عليها النفاس قبل أن تتم أو تدخل في عمرتها. بعضهن لا تحرم بالعمرة مع أنها نوت وتقطع عمرتها وتدخل تتجاوز الميقات من غير أن تحرم، وتقول يعني أنها معذورة معها ما يمنع، وهذه توقع نفسها في إشكال في ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. من نوى دخول مكة بقصد الحج أو عمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، وهذه تمتنع عن الإحرام بسبب أن معها ما يمنعها. لا، الحيض والنفاس لا يمنع المسلمة من عقد الإحرام من الإحرام، تحرم بالحج والعمرة. إذا أتت الميقات تغتسل أو كما يعني تغتسل غيرها، وهذا من السنة أن يغتسل من أراد الإحرام، وتستغفر وتحرم بالحج أو بالعمرة إذا أرادت، إن كانت قريبة من الحج وأرادت إفرادا تحرم بالحج، وإذا أرادت عمرة تحرم بالعمرة. ولكن لا تفعل شيء من أعمال، يعني إذا كان للعمرة، العمرة طبعا أول ما تبدأ تحتاج إلى أن تطوف بالبيت، فليس لها أن تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وأتمت مناسك عمرتها. وإن كان إحرامها بالحج لا تفعل شيء من حيث الطواف، وتنتظر حتى يأتي وقت يعني الذهاب إلى منى، فتذهب مع الناس إلى منى ثم إلى عرفات وتعود إلى مزدلفة ثم تعود إلى منى وترمي جمرة العقبة وتعمل كل أفعال الحج إلا الطواف. إذا طهرت طافت. فهذا فيه بيان على أنه يعني أن الحيض والنفاس لا يمنع المرأة المسلمة من الدخول في إحرام الحج والعمرة، وأنها إذا دخلت بإحرام حج أو عمرة لها أن تفعل كل شيء من أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، لأن الطواف اشترط له الطهارة. نعم. وهذه الأحاديث الآتية تدل عليه. أولا حديث ابن عباس يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك، تقضي يعني تفعلها، تأتي بها، تقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. وعن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. طبعا باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط. فحديث عائشة تقول فيه: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد من الطيب. في رواية: طيب ممسك فيه المسك. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. ثم أرى، تقول عائشة، ثم أرى وبيصة يعني لمعان أو بريق، وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما، يعني حديث عائشة بالروايتين أخرجهما البخاري ومسلم. إذن فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز لمن أراد الإحرام، يسن له أن يغتسل ويتنظف، مسنون. يعني لو لم يغتسل وما كان عليه غسل واجب فلا، وما اغتسل أحرم من غير غسل لا شيء عليه، لكنه ترك السنة فيسن له أن يغتسل وإذا تيسر له ذلك. ويسن له أيضا أن يكون إحرامه بعد صلاة. هذه من سنن الحج، من سنن الإحرام، ليس من واجباته ولا من أركانه ولا أيضا من ممنوعاته، بل هي من سننه، أنه إذا أراد الإحرام أن يغتسل إن تيسر له، أو يتوضأ إذا لم يتيسر الاغتسال، وأن يكون إحرامه بعد صلاة، فإن صادف أن صلى ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء أجزأه وكان أحرم بعد صلاة، وإن لم يكن وقت صلاة أحرم في غير وقت صلاة مثلا بين وقتين أو كذا، فيصلي ركعتين بنية أنها ركعة الوضوء سنة الوضوء، ولو نواها سنة الإحرام لا بأس، يعني يصلي ركعتين يكون إحرامه بعد صلاة، فهذا سنة كونه يعني يحرم بعد صلاة، وكونه يغتسل أو يعني للإحرام هذه من السنن، وأيضا يتطيب، الطيب والتطيب من المباحات، يباح له أن يتطيب، ولو تطيب يتطيب في بدنه وليس في ثوبه، يتطيب عند الإحرام قبل أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن ينوي الإحرام يتطيب، يتطيب في بدنه، وهذا مباح له، مباح لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لو فعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله عند إحرامه فهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسنون مشروع مأجور عليه، لكن في البدن لا في الثوب، يكون في بدنه لا في الثوب، ولو بقي منه أثر كما في حديث عائشة تقول كنت أطيبه بأطيب ما يجد، وكنت أرى وبيص الطيب وفي رواية الدهن في مفرقه صلى الله عليه وسلم في شعره ولحيته، يعني باقي أثره باقي بعد إحرامه، لا يمنع ذلك لا يضر، لا أما في الثوب فلا. نعم. نعم الشيخ يقول استدل بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الإحرام. نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم، ونقل بعض النقول لكن هو هذا الصحيح، واستدلوا. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي يدل عليه الأحاديث، بعضهم خالف في هذا لكن ليس له دليل قوي يعتمد عليه. نعم، ثم الحديث هنا حديث نعم حديث ابن عمر في هذا الباب، عن ابن عمر في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواه أحمد. هذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالإحرام، إذا نوى الإحرام وأراد الإحرام ليحرم أحدكم كما في الحديث في إزار ورداء ونعلين، إزار ورداء هذا هو لباس المحرم، إزار الذي يتزر به والرداء الذي يضعه على عاتقيه، ويلبس لما يحتاج إليه من يعني الاحتذاء، يكون نعلين يعني غير خف، ليس خف ولا جورب ليس شيئا من المخيط، هذا فيه إشارة إلى أنه يمتنع عن المخيط، يمتنع عن المخيط، يلبس الإزار والرداء وينتقل النعلين، ومن لم يجد إزارا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين، لكن اختلف أهل العلم في أن من لم يجد الإزار ولبس السروال أو لم يجد النعل ولبس الخف هل يقطع الخف من دون الكعبين أو لا، وهل يقطع السراويل بحيث أنها تسير كالإزار أو لا، جمهور أهل العلم يعني قالوا إنه أو كثير من أهل العلم قالوا يقطعهما، قالوا يقطعهما، يقطع الخف حتى يكون من أسفل الكعب ليصبح مثل النعل أو قريبا منه، ويقطع السروال إذا أمكن، إذا أمكن يعني فك أو فتق خياطة السروال بحيث إنه إذا أمكن بحيث يصبح كالإزار فقالوا يلزمه ذلك، إذا لم يمكن فلا، لأنه عند الحاجة الضرورة لا. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أو في رواية المشهور يعني عند بعض المحدثين أنه لا يلزم قطع الخفين ولا السروال، إنما يلبسهما كما هما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيهما، رسول رخص في ذلك، وقالوا إن من يعني قطعهما فيه نوع من إتلاف المال، ولم يؤمر الإنسان بإتلاف المال إلى آخره. ولكن نحن نأخذ بالأحاديث. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا حديث ابن عمر قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن لم يجد إزارا ورداء ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ولم يقل وليقطعهما. يعني رواية مطلقة من عدم القطع، يعني لم يقل اقطعهما، والرواية فيها تقييد بالقطع. قال الجمهور إنه ما دام مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد، فلا يلبس إلا إذا قطعه، إذا يلبس الخف إلا إذا قطعه أسفل من الخف، ولا يلبس السروال إلا إذا فتقه حتى يكون كالإزار إذا أمكن ذلك. والإمام أحمد في الرواية الظاهرة عنه وذهب إليها كثير من المحدثين الفقهاء يقولون هذا الحديث حديث ابن عباس كان متأخرا، كان في عرفات وكان عند الجمع الكثير، وهو متأخر عن حديث ابن عباس فيعتبر ابن عمر فيعتبر ناسخا له، ويعتبر الأمر بالقطع متقدم. وهذا